الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، توقفنا البارحة في قول المؤلف في بيته السابع: وروضة الأريض السجع في القريض. ثم عرفنا السجع وذكرنا حكمه، هو جائز أو لا، وذكرنا شرطيه، وقلنا أن شرطه الأول هو أن لا يكون بتكلف، وأن شرطه الثاني أن لا يكون في إبطال الحق، يعني لا يكون في الباطل. نعم. ثم عندنا هنا مسألة نتكلم عنها، وهي: هل يوجد في القرآن سجع؟ هل يجوز أن نقول إن القرآن فيه سجع؟ واضح؟ هذا الذي سنتناوله وسنفصل فيه وسنبين أحكامه. أولاً، اختلف العلماء في هذه النقطة على قولين، فذهبت طائفة إلى أنه لا يوجد فيه سجع، ولا يجوز أن يقال إن القرآن فيه سجع، حتى وإن انطبقت على بعض الآيات حدود السجع، كسورة الرحمن مثلا وغيرها من الصور، الناس والإخلاص وغيرها، فإنها تنتهي فواصلها بحرف واحد وهو الدال في سورة الإخلاص، والسين في سورة الناس، والنون في سورة الرحمن، وهكذا. وهكذا يعرف السجع، هو أن تتفق فواصل الجمل في حرف موحد من آخر كلمة. حكى تحريم قول إن القرآن فيه سجع الإمام السيوطي رحمه الله في كتابه الإتقان، واستدلوا هؤلاء الذين قالوا بالتحريم بأدلة، بعضها ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم رأوه بما شاء الله أن يروه بعد اجتهاد، وبعضها فرع عما قلناه البارحة أن فيه التكلف. أما الدليل الذي جاء عن رسول الله فهو حديث صححه الإمام الألباني في صحيح سنن النسائي، ورواه كذلك أئمة آخرون غير الإمام النسائي رحمة الله عليه، فقد قال إبراهيم النخعي وهو من الأجلة، من التابعين الأجلة، وكذلك المغيرة بن شعبة وغيرهما، أن امرأة ضربت ضرتها بعمود من فسطاط، أي بحديدة، امرأة ضربت ضرتها، وهذا موجود يعني بين الضرات بين قوسين، موجود بكثرة، ضرتها مكتوب بأكثر من امرأة، امرأتين وثلاثة وأربعة، وهذا موجود. نعم، قديما وحديثا هذا الحسد وهذا الغيرة موجودة للأسف، هي فطرة في الإنسان وبخاصة في المرأة، ولكن ينبغي على الواحدة أن تكون مجاهدة في سبيل الله إذا كانت معها امرأة أخرى تشاركها زوجها، ينبغي أن تجاهد وأن تصبر وتحتسب الأجر، لأنها بذلك مؤمنة وتعتبر من المجاهدات. ولكن راح يكون هناك أخذ ورد، وكيف لا يكون وقد حدث حتى بين صفية وعائشة رضي الله تعالى عنهما، فقد كان بينهما نوع غيرة. قبل أن أواصل في الحديث حضرتني قصة. كان هنالك رجل كما يروي ذلك أهل الأخبار وأهل التاريخ، كان هنالك رجل تحته أربع نساء، له أربع زوجات. في مساء من الأمسيات دخل إلى داره فوجدهن متخاصمات، وكل واحدة ترفع صوتها على الأخرى وتشتم. فدخل فلما وجدهن على تلك الحالة تغير وجهه وقال: لما هذا الأمر؟ ولما هذه الجلبة؟ ولما هذا أو لما هذه الفتنة؟ فقامت امرأة وقالت: إنك أحضرت لي كذا وكذا من الزوجات، وأنت لا تحسن الاختيار، وهن يفعلن كذا وكذا. فقال لها: أما أنت فإنك طالق. طلقها. فتكلمت الثانية وقالت: عفى الله عنك، كان عليك أن تؤدبها، لما استعجلت بالطلاق؟ فقال لها: وأنت أيتها المنتقدة أنت طالق. فتكلمت الثالثة وقالت: أخزاك الله، كيف تطلقهن أو تطلقهما بهذه الطريقة؟ فقال لها: وأنت يا كذا وكذا طالق. فبقيت الرابعة، قالت له بلطافة، خافت وضمنت في نفس الوقت أنها ستبقى الوحيدة، فقالت له: والله يا زوجي لقد استعجلت، وما كان عليك أن تفعل كذا وكذا. فقال لها: الحقي بهن، أنت طالق. وتعرفون لما يكون هناك خصام بين النساء الأصوات تتعالى، الجيران يسمعون. فإذا بجارة تطل من السطح وقالت له: يا شقي، طلقت أربع نساء في ساعة؟ فقال لها: أما أنت أيتها المؤنبة طالق لو أجاز زوجك. فنطق زوجها من داخل الدار: أجزت أجزت. يعني قالها: أنت راكي طالق لو كان زوجك يقبل. وانطق من أسفل: قبلت قبلت. نحن في قصيدة، في شرح قصيدة، أحيانا نمر على مثل هذه القصص والأشعار وغيرها. أعود إلى الحديث الذي استدل به هؤلاء كي يحرموا وجود السجع في القرآن الكريم. أن امرأة ضربت ضرتها بعمود الفسطاط وهي حبلى. ما معنى حبلى؟ أي أنها حامل. نعم. فقتلتها. نعم، قتلت المرأة الحامل، يعني المقتولة هي المرأة الحامل، قتلت نفسين، هي والتي في بطنها. طيب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الدية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها، يعني لم يحكم في الدية على المرأة التي ماتت فقط، وإنما حكم في الدية على المرأة التي أو للمرأة التي ماتت وللذي في بطنها. فقال رجل من عصبة القاتلة، أي من أهل القاتلة، وانظروا ماذا قال: أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل فمثل ذلك يطل؟ يعني جاء بكلام مسجوع. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ هذا هو الشاهد، هذا هو الدليل الذي استدل به أولئك العلماء على أنه لا سجع في القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسجع كسجع الأعراب؟ فجعل عليهم الدية. قال: أسجع كسجع الأعراب؟ والأعراب هم من؟ أهل البوادي. وفي رواية لهذا الحديث أساجعة بك، يعني بك تكلف. وفي رواية أخرى أسجع كسجع الجاهلية، أسجع كسجع الجاهلية، فنسب السجع إلى الجاهلية، واضح. وفي رواية أخرى لسنا من أساجع الجاهلية من شيء، هذا قول رسول الله، وهذه كلها روايات ثابتة في هذا الحديث إجابة على هذا الرجل الذي من عصبة القاتلة. نعم، فاستدلوا بهذا، قالوا السجع كله مذموم ودليله هذا الحديث. طيب، قبل أن نوجه هذا الحديث نواصل ذكر أدلة أولئك القوم. قالوا أيضا السجع لم يأتي في كلام العربي إلا متكلفا، أي لا يذكرونه إلا في معرض التكلف. نعم، إذن هذان دليلان للذين قالوا إن القرآن ليس فيه سجع. ولكن الحق والله أعلم أن القرآن الكريم إذا قلنا فيه سجع وقصدنا بالسجع هو السجع الاصطلاحي فلا مانع، لأن السجع الذي يقصده رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يقصده الصحابة والعرب في كلامهم هو ليس السجع ذلك الذي هو لون من الألوان البديعية، إنما يقصدون بالسجع سجع الكهان. وسجع الكهان كان معروفا عند العرب، الكاهن وهو الذي يدعي علم الغيب، والذي ادعى كل السلام ورحمة الله وبركاته، والذي ادعى النبوة، والتي ادعت النبوة كالسجاح وغيرها وغيرهم. هؤلاء كانوا إذا تكلموا يأتون بكلام مسجوع متكلف مكذوب. أما السجع الذي استقر عليه أهل الفن، فن البلاغة، فإن هذا السجع لا بأس به إذا كنا نقصده. ولكن مع ذلك أقول إن السلامة دائما وأبدا وفي كل الأبواب أن نقتصر على ما اقتصر عليه من؟ سلفنا الصالح. سلفنا الصالح بما أنهم ما تلفظوا بهذه اللفظة في حق القرآن، فالواجب علينا أن نقتصر على ما اقتصروا عليه، وأن نكتفي بما اكتفوا وأن لا نزيد. هم ما قالوا القرآن فيه سجع، إذن نسكت. ولكن الذي يقول إن القرآن فيه سجع ويقصد السجع الاصطلاحي فلا مانع، ولكن الذي يقول إن القرآن فيه سجع ويقصد سجع الكهان هذا الحرام، وهذا الذي لا يجوز. واضح المسألة، التفصيل على هذه الأقوال الثلاثة، الأسلم والأحكم والأعلم أن لا تقول إن القرآن فيه سجع. ولكن إذا قلت إن القرآن فيه سجع وقصدت الاصطلاح فلا مانع، أنت حر. وإذا قلت إن القرآن فيه سجع الكهان الذي عمدته الكذب والذي عمدته التكلف فإنه لا يجوز. والمذهب الثاني هو مذهب العلماء الذين قالوا إن إطلاق السجع في القرآن لا حرج فيه ولا مانع، وقالوا لأنه أسلوب عربي جاء عن العرب وكثير منهم لم يتكلف، وهذا حق. فبعض الصحابة كانوا يتكلمون الكلام المسجوع طلاقة من دون تكلف، بل إن رسول الله كان يتكلم أحياناً الكلام المسجوع، أمثلة كثيرة جدا عنه صلى الله عليه وسلم، من بينها حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده وله قوت يومه. واضح؟ آي فقارات تنتهي بالهاء وهذا السجع. فهل أتى به تكلفا؟ حاشا، معاذ الله أن يقذف رسول الله بالتكلف، وهو الذي قال الله على لسانه في القرآن الكريم: وما أنا من المتكلفين. الآن عندنا كلام لمحقق عظيم، وهو ابن قيم الجوزية العالم المعروف رحمة الله عليه، شيخ الإسلام، يقول: والسجع وعدمه أسلوبان جرت عليهما ألسنة فصحاء العرب وخطبائهم يأتون بذلك من غير تكلف ولا تعسف. نعم، كما أشرنا الآن، قال رحمه الله وهو من أصحاب القول الثاني، قال: وورد في القرآن العظيم آيات كثيرة خالية من السجع، وآيات كثيرة مشحونة بالسجع. يعني بين بأن القرآن ليس شعرا، بل لا يوصف بما يوصف به كلام العرب من كونه شعر أو رجز أو نحو ذلك، إنما هو كلام رب العالمين لا يشبه كلام المخلوقين، لأن الله لا يشبه المخلوقات، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فهنا بيّن ابن قيم وقال: إن كلام الله عندنا فيه آيات كثيرة ليست تنتهي بفاصلة واحدة، بل ربما آية طويلة جدا كآية المداينة في سورة البقرة فيها صفحة كاملة، ومع ذلك ليست بالسجع. وعندنا آيات كثيرة كما قال هو مشحونة، أي مملوءة بالسجع. يقول رحمه الله: حتى أن بعض السور شملها السجع من أولها إلى آخرها، مثل اقتربت الساعة وسورة الضحى والكوثر فاعرفه. فكلام ابن قيم مفاده أنه لا بأس إن كنت تقصد بالسجع الاصطلاح. نعم، هذا هو، لأنه قيد هنا وقال لك: من دون تكلف ولا تعسف. السجع يا جماعة فيه فوائد وفيه مميزات تميزه عن باقي الكلام غير المسجوع. فالسجع يفضي على كلام الإنسان نغمة، نغمة تتلذذها الأذن وتطرب بها. والسجع دليل وعلامة على رقة ورونق أسلوب القائل، وعلى أنه يملك قوة وملكة في التحكم بالمعاني بقوالبها التي هي الألفاظ. والسجع لا تمله الأذن، فلو قرأت عليك صفحتين من دون سجع قد تبتلى بالملل، ولكن إذا قرأت عليك صفحات مسجوعة فإنك لا تمل، لأن الأذن تحب ذلك. ومن هنا ترون لماذا الناس يميلون إلى الغناء، لأن فيه الطرب، لأن الأذن تطرب به، فهو يزينه الشيطان كذلك. قوله: السجع في القريض. القريض لغة من القرض، القريض لغة القرض، وكذلك يقال قرض وقضم وقطع، فهما بمعنى أو فهم بمعنى واحد، فالقريض هو القطع في اللغة. والمراد به في العرف الاصطلاحي القريض، أي الشعر، هو الشعر. وسيأتي عندنا لفظة الشعر مصرح بها ونفصل فيه. والقريض كان صفة للصحابة إذا أرادوا أن يروحوا عن أنفسهم، فقد قال الفيروز أبادي صاحب البحر المحيط كتاب رائع في اللغة، قال: كان الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم يتقارضون بينهم، يتقارضون أي يتساجلون الشعر، فهذا يقول أبيات وهذا يقول أبيات، إما هذا مما يحفظ والآخر كذلك أو من إنشائه، بل إن العرب كان معلوم عندهم هذا في سوق عكاظ، يأتي الشعراء من أماكن مختلفة فيعرضون أشعارهم ويتبارون ويتحدون فيما بينهم. وفي هذا اللفظ القريض مثل عربي كما ذكرت بين الحين والآخر، نأتي بقصص وأمثلة نروح بها، لأن هذه المجالس ليست مجالس عقد إن صح التعبير. هناك مثل عربي يقول فيه صاحبه، وسنفصل في القائل وفي القصة، حال الجريض دون القريض، حال الجريض دون القريض. ما معنى هذا المثل؟ هذا الجريض هو الموت، حال الموت دون قول الشعر. وهذا المثل يضرب في حق رجل أراد أن يتم شيئا ثم للأسف باغته الموت، ورب إنسان هكذا يريد أن يصل إلى هدف والموت أقرب إليه بكثير من ذلك الهدف، فيقال فيه حال الجريض دون القريض. هذا مثل طيب. ما قصة هذا المثل؟ قيل أنه قاله رجل اسمه عبيد بن الأبرص بفتح العين ليس بضمها، كاين عبيد بكثرة في كلام أو في أسماء العرب، وكاين عبيد، عبيد بن الأبرص. ما قصته؟ هذا رجل كان شاعرا، وكان في زمن ملك، قيل أن اسم هذا الملك عمرو بن هند، وهذا الملك كان قد سن سنة. ما هي هذه السنة؟ لما يستيقظ في الصباح ويخرج للناس، أي واحد يلقاه يلزم يقتله، هذه سنته. هذا ملك قديم ليس في زمن الإسلام، كان إذا خرج للناس أي إنسان تقع عليه عينه لا بد أن يقتله. وفي مرة من المرات خرج فالتقى بهذا الرجل وهو عبيد بن الأبرص، فقيل له إنه عبيد الشاعر المعروف، فقال لهم لا أقوى على مخالفة سنتي، يعني محال نخليه حتى وإن كان شاعر معروف لا أتركه. قال ولكن أستمتع به سائر اليوم ثم أقتله، أستمتع به اليوم كله في الشعر ثم لما ينتهي اليوم وينتهي النهار أقتله. فأخذه فجعل يقول له قل شعرا واقرض شعرا، فقال عبيد هذه أو هذا المثل حال الجريض دون القريض، يعني محال نفكر في الشعر وأنا مشوش لدرجة أني يعني أكاد أجن، لأني أعلم أن اليوم هو آخر يوم، كيف يطيب لي الخاطر وأقول الشعر؟ هذا المقصود. ولكن هذا الملك ألح عليه فقال له أنشدني أقفر من أهله ملحوب، أقفر من أهله ملحوب، قصيدة قديمة، يعني ما تقول ليش شعرك أنت، يعني مديت لك الآن مطلع بيت محفوظ، قصيدة محفوظة وانت تحفظها قلها، بما أنك ما قدرت أنت اللي تنظم قل حاجة تحفظها. فقال له عبيد أقفر من أهله عبيد، أقفر من أهله عبيد، فاليوم لا يبدي ولا يعيد، اليوم لا يبدئ شعرا ولا يعيد الشعر. فقتله هذا الملك. وروى هذا ابن السكيت في كتابه الألفاظ، وهو كتاب رائع جدا جدا. أعود فأقول في قول الناظم: وروضة الأريض السجع في القريض. المعنى الإجمالي لهذا البيت هو أن المؤلف أراد أن يعلمك بأن الشعر البليغ والشعر الفصيح المؤثر شأنه من حيث الجمال ومن حيث المنظر والروعة كشأن ماذا؟ الروضة، كشأن الروضة الأريضة، الروضة الحديقة الجميلة ذات الأشجار المقممة الرائعة، هكذا أراد أن يقول. وبه تتلذذ الأسماع بالشعر، وكذلك تتلذذ به الأبصار، فهو راحة للأديب واستجمام للطالب الأريب وتميز للمفوه اللبيب. هذا مثال عن السجع، مثال عن السجع من نسج أخيكم. فقلت الشعر هو راحة للأديب، وسأشرح، واستجمام للطالب الأريب وتميز للمفوه اللبيب واستلطاف للمحب والحبيب وترويح عن المهموم الكئيب. فبه يحصل من الأنس الشيء العجيب وأحلاه ما كان للعفوية قريب. فاجتنب فيه التكلف المعيب واخش في تقريضه المولى الرقيب عز وجل. قلت الشعر راحة للأديب، الأديب يرتاح بالسجع والشعر، وهو استجمام للطالب الأريب. الأريب معناه الفطن والذكي، لأن الطالب إذا بدأ يطلب العلم الشرعي يتعب، مثلكم كذلك، من يدرس 8 ساعات في اليوم مختلفة بين رياضيات وعلوم وفيزياء وفرنسية وربما فلسفة، ربما البعض يدرس الفلسفة، واضح؟ فيحتاج إلى الاستجمام. بما يستجمم؟ بالشعر وقصص الشعراء. وتميز للمفوه اللبيب، المفوه اللبيب هو الخطيب. اسمعوا خطبة فيها شعر وخطبة خالية من الشعر، تجد فرقا. ومن شاء فليسمع خطب الشيخ علي القرني، علي القرني فليسمعها، 80% شعر، ليس عائض، إنما علي ابن عبد الخالق القرني. واستلطاف للمحب والحبيب، فإذا أراد المحب أن يستلطف حبيبه وأن يستلين قلبه وأن يجر إليه عاطفته بماذا؟ بالشعر. ولرب إنسان هلك بسبب بيت شعري، ولرب إنسانة هلكت بسبب بيت شعري. كان هنالك رجل، جت الأستاذة، اتفضلي لحظة، اتفضلي تجلسي معهم ولحظة إن شاء الله. كان هناك رجل شاعر، أختم بهذه القصة، كان هناك رجل شاعر، وهذا الشاعر أنتم تعلمون أن قلة من الشعراء الصادقين، بل جلهم يكذبون. فكان يمدح امرأة بأبيات من الشعر، فتأثرت به بذلك واهتمت بذلك، أصابها الهم والغم، وهي تبحث عنه. قديما ما كان عندهم الإعلام والهاتف والإنترنت وغيرها. سمعت به مرة أنه سيحج، فحجت هي الأخرى، سمعت به أنه سيحج فحجت. سألت عنه فقيل لها هو في الطواف، هو يطوف، فجعلت تطوف وتقترب منه، تطوف وتقترب منه، حتى وصلت بجنبه في الطواف، فنادته: يا فلان أنت الشاعر؟ قال: نعم أنا هو. قالت أنا فلانة التي تغزلت بها. فقالت له لم تكذب في شعرك؟ قال وكيف علمت أنني أكذب؟ فكشفت عن يدها، كشفت فقط عن يدها، فإذا هي ماذا؟ جلد على عظم، نحيفة جدا جدا جدا، جلد على عظم، وهو كان سمين، كان شاعرا بدينا. فقالت له يعني أنت كذبت، لأنك لو كنت فعلا صادق في شعرك لما كنت سمينا، لكنت مثلي مهموما لأننا لم نلتقي، ولكنت مثلي مغموما ونحيفا ونحيلا. ثم أنشد يقول لما ادعيت الحب قالت كذبتني، ما لي أرى منك العظام كواسية، ما لي أرى منك العظام كواسية، لماذا أراك سمينا؟ يعني هذا فيما يخص الشعر وفيما يخص السجع. ونواصل إن شاء الله تعالى الأسبوع المقبل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.